لكم ولله ما في السماء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأن إلى ربك المنتهى. أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. بس افتح لي ذلك مش عايز اسمع صوتي. كده وأن عليه النشأة الأخرى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. Oh! قطربت الساعة وانشق القمر. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ لا أعجب. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت النفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا وسوس إذا تنفس إنه لقول رسول كريم رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما على الغيب بضنين وما تذكرون إن هو إلا ذكر للعالمين. صلى الله عليه وسلم على سيدنا وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء الله رب العالمين. الله رب العالمين إذا السماء انفطرت وإذا وإذا البحار فجرت وإذا الغرور قصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم لفي جحيم يصدونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. زلزلت الأرض زلزالها. والأمر يومئذ لله. ووجت الأرض أتدالها وقال الإنسان ما لنا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أوحي لنا بأن ربك أوحي لنا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.